الرحيم. رسلا مبشرين ومنذرين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا. يا Mm-hmm. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق بالله وحده

فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما صدق الله العلي